بارك الله فيك. وفي خبر سألت عن الشيخ علي حسن عبد الحميد الأثري. نعم. ما رأيك في هذا الشيخ الشيخ؟ هذا من إخواننا وهو موجود الآن عندنا في الأردن. في الأردن وفي الدار أيضا. صدر له كتاب حديث الشيخ. نعم. ما الذي طلعت عليه هؤلاء؟ وهو يتكلم عن الدعوة ويتكلم عن ينتقد على بعض الدعاة الموجودين هنا في السعودية. ما هو ما اسمه الكتاب؟ منهج الدعوة المعاصرة أو قريب من هذا. والله إذا ما سميته لي فمن الصعب أن أتذكره. وحديث صدر الشيخ الآن. على كل حال. نزل في الأسواق. على كل حال أنت وأمثالك لا يهمنه الشخص وإنما يهمه الموضوع، لأنك تعلم كما نعلم أن الحق لا يعرف بالرجال، إنما الرجال كما تعلم تعرف بالحق. فإذا تكلم بعضهم في بعض الدعاة فهذه فتنة قامت عندكم في هذه الأيام. فالآن انقسم إخواننا السلفيون هناك إلى طائفتين، وكل طائفة لسان حالها يقول، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ولذلك فالمسلم من الواجب عليه أولا أن يتقي الله عز وجل، وثانيا أن يتحرى الصواب مما اختلف فيه الناس، ولا يتحيز لطائفة على أخرى، لأن في كل طائفة حقا وخطأ، وهكذا على العكس تماما. ولذلك نحن ننكر الحزبية العمياء الصماء البكماء، لأن أي حزب ينتمي إلى الإسلام لا بد أن يكون عنده شيء من الصواب وأشياء من الأخطاء، والعكس في الأحزاب الأخرى أيضا. ولذلك فالمسلم يجب أن يكون كالنحلة التي تهبط على أي شجرة وتقتطف منها أحلى ما فيها، هكذا شأن المسلم. ولذلك فأنت اقرأ هذا الكتاب وغيره ممن ينحو منحاه أو يخالفه، ثم اجتهد في معرفة الصواب مما اختلف فيه الناس. هو من ضمن من تقل يا شيخ يقول الآن بما في مجال يتكلم عن العلمانية ويتكلم عن بعض المذاهب المعاصرة ونشر الأوقات التي ماذا وش رأيك يا شيخ؟ بارك الله فيك، هذا الموضوع لا يمكن أن يبحث فيه إلا وجاهة ليس من وراء الجدر. نعم يا شيخ. هذا موضوع يحتاج إلى جلسات. لو لخصت الرأي يا شيخ قد لخصته لك آنفا. بارك الله فيك. وفيك بارك. بارك الله فيك. أهلا مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ولا أقرأ الكتاب ولا يعرف. وحكيت مع الشيخ الألباني إلى كل سات زي شيخ عن التنبيه وإيش لا تريد إلى رواية الزام نبي فقم هاتين نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فين أوجه مير سيتي؟ والله الحمد لله. اي كريت مير كريت يا مير؟ مير الحمد لله. ايه الحمد لله. اسقام مير؟ والله تلفوني برجسمون اشمي في صون عراسة مشغول. شو شيت كافول شت مموها في هبر؟ قناة كيالا فرمو فرقية إن شاء الله يديد قمروت بس قمصان مفول مموه ورقرم يديد ما هاتف ورمينات يعني وقت سماء عالم مسياسيات مس نيسد كويتاي اتخل جان ان شاء الله شمير والله مير الحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. الله يحفظك. الحمد لله بخير. أبو عمر. كيف حاله أبو عمر الوليد؟ الله يبارك فيك. والله بخير. ما نريد إلا سلامتك. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يقويك دائما يا شيخ. اللهم آمين. الله يستجيب منك. ما عندنا سؤال شيخنا؟ تفضل. نعم. ايش المسموح بقتله والغير مسموح بقتله؟ شو رايك نسمع هذا السؤال في البيت عندي؟ متى؟ الان؟ ايه. مشوار شيخنا المدينه اللي عندكم يعني بياخذ وقت معي لو تاخر شوي؟ لكان انا راح اتخذ الجواب عذرا لي فيما ياتي من الايام. هو عم نحكي الآن. طيب يعني بالورا فقني أحد الشباب معنا. نور على النور. طيب بارك الله فيكم. وفيك تبارك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. أهلين. يوسف هو اللي يتكلم. قلنا لك مرارا يا يوسف. المعرف لا يعرف. الله يحفظك. آمين. قرأت حديث مسلم البخاري ومسلم ولا يعني ما عندي قناعة انه في البخاري ومسلم. وين قرأت؟ قرأت في كتاب اسمه درة الناظرين في الوعظ والارشاد. ايوه. يقول الحديث ان في الجنة نهرا يقال له رجل. سقط. كل حديث في رجب لا يصح كما قال الحافظ ابن رجب. جزاك الله خيرا. وإياك. في مجموعة مصاحف في المسجد. ليه؟ ودول قديمات يعني وضعيت المهلة. وتعليمات الأوقاف في مثل هذه الحالة أن تجمع وتحرق. أيوه. ويصفى بالرواد في مكان نظيف يعني في مكان نظيف إلى آخره. نعم. فقال الإمام ما رأيكم أن نوزعهن على بعض الناس يقبلون يصلحون يستفيدون منه. والله خلينا نسأل فضيلة الشيخ في الموضوع. والله إذا كان تصلح نعم. أن يعمل رأي نعم. لكن يخشى أن لا يصلح. أيوه. تقع المشكلة بحيث تقع بعض الكلمات على الأرض. هذا لا يليق بكلام. لو أخذه أحد الناس وتعاهد في إصلاحه واستعمال القضية. أيوه. يعني يجوز نقل الوقف في مثل هذه الحالة. أي نعم. ذلك خير من الحرق. جزاك الله خير. السؤال يعني تابع له. لو أن مسجدا من المساجد كان به شيء من الوقف فراش أو أثاث أو شيء. وزاد عن حاجته هل ننقله إلى مسجد آخر؟ الجواب نعم بالشرط المذكور. زايد عن حاجة بالنسبة للمسجد الأول نعم. وبالنسبة للمسجد الآخر هو بحاجة إلى هذه الزيادة. وإياه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بعد إذنك شو رأيك أن أتصل بهذا الخساف وأقول له في شريط عندي تعال خذه بحالك. ليس لي عن تبع نص الله هذا الشيء يربو ولكن مناقشة علمية رصينة هرزية هذا هو وهذا قصد الشيخ عبد العزيز. وبعد ما تسحب منه نسخ تعرض عليه العرض هذا إن كان يفيد ذلك. هذا الشيخنا ما أريد أبعثه إياه ولا حتى مع واسطة إلا هو يجي أخذ. أي نعم. إن شاء الله. صبرت جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. أهلين. حياك الله يا شيخ ناصر. الله يحييك. يا شيخ واسمع عنك من غزلك ويسألك عن القرآن عن مدى صحة الحديث. قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تعب وخلقت لك رزقك فلا تتعب. ريح حالك منه ولا تتعب. نعم. ريح حالك منه ولا تتعب. لا شيخ. لأنه غير صحيح. لا. طب وين ممكن تجده؟ أنت ما تقدر تجده. نعم. أنت ما تستطيع أن تجده. يجب أن لا نجده في أمريب الجامع؟ لا. لا أصلك الله. وإياه. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسعدك بارس يا ابن الله. ها؟ الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. أي نعم، نحن نعرف الجزائر. أهلا. نعم. الحمد لله. نعم. اصبر قليلا، اصبر. نعم. نعم. ايوه. ايه. لا يجوز أن يرجع إلى فرنسا بلاد الكفر والفسق والفجور، وأرض الله واسعة، فإذا كان لا يستطيع أن يقيم في الجزائر بلد الإسلام والمسلمين، فبلاد الإسلام واسعة وكثيرة، بل يهاجر إلى بلد منها ليكسب الرزق الحلال. والغاية لا تبرر وسيلة، فلكسب المال لا يجوز للمسلمين أن يكسروا سواد المشركين. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجمع كلها على النهي وعلى التحذير من مساكنة المشركين ومشاركتهم في الاستيطان في ديارهم. ويكفيك الآن من تلك الأحاديث حديث واحد، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من جامع المشرك فهو مثله، من جامع المشرك فهو مثله. ولذلك تنصحه بهذه النصيحة وتذكره بهذا الذي ذكرناك به، والذكرى تنفع المؤمنين. نعم، يأتي بهم إلى بلده ولا يعود إلى بلد الكفر. يا أخي أرض الله واسع، الله يهديك، إنه مسكن هناك، له مسكن في بلاد الكفر، ولا يجد مسكنا في أي بلد إسلامي آخر. الله يهديك، المهاجرون لما هاجروا من مكة لم يكن له مسكن، كان مسكنهم المسجد. وتذكر قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لعلك فهمتني؟ وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم جميعا، الله يحفظكم. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير كبير. أهلين، كيف حالكم؟ والله الحمد لله. الأخوات البحرين سلام كبير. عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا أخي، أهلا ومرحبا. إن شاء الله تكون مسير. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. كيف حالك؟ الله يكرمك، بارك الله فيك. وفيك تبارك. والله يا أخي بدي أسألك مسألة في مسألة بالنسبة للبسملة. نعم. البسملة بعد إيش؟ بعد الفاتحة. هل فيها أقوال من قريب أو من بعيد بجوازها؟ أو هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك؟ البسملة بعد الفاتحة؟ نعم، يعني إذا سيدي الفاتحة في الصلاة الجهرية تقرأ البسملة الإمام ثم يدخل في السورة التي بعد، سواء كانت رأس آية أو غير رأس آية. إذا ابتدأ السورة من أولها البسملة هي الآية الأولى منها، فيقرأها، لكن لا يجهر بها. أما إن قرأ من وسط السورة أو من آخرها فلا يقرأها. نعم، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك؟ نعم نعم، كان إذا قرأ مثل آية آمن الرسول بما أنزل إليه في صلاة سنة الفجر كان لا يبتدئها بقراءة البسملة. يعني إذا جاء بدخول في سورة ثانية في ثانية سورة يقرأ البسملة. أي نعم. وفي كبارة الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. والله بخير والحمد لله. الإخوة جزاهم الله خير. لكم الصحة والعافية دنيا وأخرى. إن شاء الله في بعض من الأموال توضع على شكل سندات، والسند هو نوع من المشاركة المالية في نشاط أهل السكان كشركات البناء أو غيره أو الأعمال أو إحدى الشركات الصناعية. والسندات تحتوي على قسمان: القيمة النسبية وهي قيمة الشراء، وهذه ترتفع وتنخفض حتى يمكن أن تخسر نهائيا في التجارة. والقيمة الثانية هي قيمة الربح. قيمة الربح تتغير، هو ربح سنوي، نسبة ربح سنوية أيضا ترتفع وتنخفض المكاسب والخسارة في الشركة المشارك فيها، فهل هذا يحتوي على أي نوع من الربا أو ما حكم في ذلك الأمر؟ هو عين الربا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم. على أن بدون هذه الوسيلة الشركات التي أنت تسأل عنها، الشركات اليوم كلها تنحو منح الشركات الكافرة التي لا تعرف حلالا ولا حراما، وهي تودع أموالها في البنوك وتستفيد من هذا الإيداع من المكاسب الربوية المحرمة والتي يسمونها بغير اسمها، أي يسمونها بالفائدة. فضغطا على إبالك ما يقال، هذه الصورة التي أنت عرضتها وسألت آلفا عنها، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى مثل ذلك مطلقا. جزاك الله كل خير. وإياك. ما هو كفارة ذلك الأمر؟ لأن هذا الأمر استمر يعني مدة من الزمان، فما كفارة المكاسب أو غيره، وما يفعل بها وما يجب علينا تجاه ذلك من تعرف حتى تكفر عن ذلك الأمر؟ هو الجواب هذا السؤال في الآية المعروفة، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولكن في ظني ليس من السهل تمييز المال الحلال من المال الحرام، ولذلك فهذا المبتلى عليه قبل كل شيء أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة، وشروطها معروفة لدى كل مسلم إن شاء الله. وثانيا أن يحتاط لتمييز المال الحرام من المال الحلال، وإذا كان غير واضح عنده يخرج شيئا من الحلال مع الحرام، ثم هذا المجموع من الحرام والحلال لا يستفيد هو منه شيئا ولا يفيد به شخصا معينا، وإنما يصرف في المرافق العامة. هذا الذي يمكن لمثلي أن يوضحه وأن يبينه، أما الناحية العملية فيعود تطبيقها إلى من كان مبتلا بارتكاب ما حرم الله. جزاك الله كل خير. وإياك إن شاء الله. أسوة أخيرة، في الحرير الاصطناعي هل هو جائز أم غير جائز؟ لا، هو جائز وليس بحرام، لأن تسميته بالحرير هذا عرف، والأسماء لا تغير من حقائق المسميات شيئا، سواء سمي الحلال بما هو محرم أو سمي المحرم بما هو حلال. فهم مثلا ونحن نتكلم عن الربا يسمون الربا في بعض البنوك التي استعارت اسم البنوك الإسلامية يسمون الربا بغير اسمها ويسمونها مرابحة، وفي كثير من البنوك بل والتجار يسمون بيع التقسيط بأنه بيع مشروع، والرسول عليه السلام نهى عن بيعتين في بيعة، وقال فيهما من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. المهم أن تسمية هذه الأشياء المحرمة بأسماء تشعر السامع بأنها حلال لا تجعل ذلك الحرام حلالا، فتسمية الربا بفائدة لا يجعلها حلالا. وعلى ذلك فقس، تسمية نوع من القماش من الحرير الصناعي بأنه حرير وهو ليس حريرا من حيث الواقع لا يجعل هذا النوع من الثياب محرما. وهكذا دواليك. جزاك الله كل خير. وإياك إن شاء الله. الله. الله يحفظك والسلام عليكم. سورة مجلس بره من أرحج أخ وليد حتى ما قبل سن الأسئلة. يلا نعم. أحدهما هو لو إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا. نعم. فأخذته الغير الإسلامية وكان معه رمح، فأراد من غيرته أن يطعنها. قال لها، قالت له: أمسك، ادخل الدار وانظر ما في الدار. وإذا في الدار حية ملتفة على بعضها، فلما رأى طعنها في الرمح. يقول الراوي وأظنه جابر بن عبد الله الأنصاري: فما ندري أيما كان أسرع موتا من الآخر، الحي أم الشاب. لما بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما معناه: إن في المدينة قوما من الجن، فإذا رأيتم شيئا من الحيات في دوركم فأذروها ثلاثا، في إنذار سليمان عليه السلام، فإن خرجت فيما بعد فاقتلوها فإنها حية مؤذية، وإلا إذا كانت من الجن المتلبسة في صورة حية فقد أخذ منها العهد من سليمان عليه السلام أنها إذا أذرت أن تخرج من الدار. هذه الحية المؤذية المعروفة بإذائها وبتسلطها على كثير من الحيوانات الصغيرة كالدجاج والفراخ ونحو ذلك، يرد فيها هذا التفصيل. أما سوى ذلك فما دام فيه إيذاء ولو كان من الحشرات الصغيرة كالنمل أو البعوض أو نحو ذلك، فإذا لم يمكن صرفها إلا بالقتل جاز القتل وإلا فلا. تعبان يعني اليوم سبحان الله كنت رحلت الصيف في الجبل في مكان الصيف، فكان مع الأطفال الإحجابي، يعني العرب أمامنا، يعني أكلها خمس صفرة يعني تقول سجروا الصفر، فلما طيب خمس صفرة هذا ووجدنا الحية أمامنا. يعني فوجئت بها أمامكم؟ وجهها قريبة، فهي بدأت يعني وقفت أمامنا ما تحرك، لأنها قيمة حركة يعني صوت أمامها، فبدأت تنسحب إلى القلب، لكن بطريقة أخرى، حتى جرت بجفافها وتنظرها. ليش يعني ما أصبتها؟ لا ما أصبتها، لأني ما أدري إيش اللي يعني هل أقتلها أو ما أقتلها يعني. لا أنا فهمت إنه رماها. لا أنا صوب. آه. قلت أنا صوب عليها بال. عليها. يعني ما رميتها. نعم ما رميتها. ممتاز. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.